مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث المي ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسمي مي فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح لامي يا نفس لا تقنطي من زلات عظمات إن الكبائر في الغفران كلا لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان سامي يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل سامي غير منمي والطف بعبدك في الدارين إنا له صبرا ما تدعوه الأهوال ينمي وذل لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنل أمر النحت عذبات البني ريح صبا وأطرب العيسى حاد العيس مي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل وصحبه التابعين فهم أهل التقى والنجا والحلم والمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى رامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى رامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم وهذه برد المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد أتت ستين ما مئتي فرج بها كربنا يا واسع الكرم فرج بها كربنا يا واسع واسيع الكرم فرج بها كربنا يا واسيع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه.